أنا إيماني طبعا منذ أن وعيت لم ينقص في نبوة رسول الله، لكن لما بقرا أحاديث الفتن هذه وأجد انطباقها على يعني كأنني أرى رسول الله ونبوته أمامي. هنا وبيجي بيقول لنا بقى بده يصير هيك، أراكم خليكم ببيوتكم. نعم، ستكون بعدي فتن، من استشرف لا تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا منا فليعوذ به فليعوذ به. طيب ليش بهيك هالكلام؟ لأنه في ناس بدهم يفوتوا ويسخروكم والعياذ بالله لمصائب ويقضوا عليكم، وبدهم يسخروكم لما يفعلون، هي اسمها فتنة. فكيف السبيل؟ بدك تعاكرهم، بتغمي أكثر بحالك الوحل، شو بتساوي؟ لا، بعد عنهم، خليك ببيتك، هن لحالهم بيشتغلوا بيشتغلوا بيشتغلوا بتنتهي المشكلة. هذا قصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قلت هذا أنا بريد والله ناقل، ما لي يعني شو بيقولوا رأي فلان، لك أنا ما لي رأي، أنا شو رأي، ما لي رأي، أنا عم بنقل كلام سيدنا رسول الله، يا أما أنا صادق في نقله تفضلوا أو كاذب والحق والعياذ بالله، هي أحاديث موجودة. طيب والنبي هيك عم يقول، لو أننا نفذنا وصايا رسول الله، هذا الذي يقول عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، هو الحديث الثاني، نفذناها وجلسنا في بيوتنا ينادونا ويحمسونا يقولون تعوا لكذا، لا لا لا، هل وصلت الأمور إلى هذا الذي وصلت؟ أبدا نهائيا، هذا معنى كلام الله. لكننا يعني سرنا وراء ما نشتهي، والبال يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. خالفنا أمر رسول الله تفاقمت الأمور، وأصبح يستثمر أناس معينين موظفون لهذا يستثمرون سواد هؤلاء الناس لصالحهم، هذا اللي حصل. كثيرا ما يؤتى بزيد من الناس اللي يقول والله ابني نعم معتقل وحالته كذا وكذا وكذا، يا ريت يعني نسلك مسلك، ابنك معتقل اخذوه من بيته؟ لا والله ما اخذوه من بيته. لك منين اخذوه؟ قال والله رفقاته دهوا بعقله وطلع هو كمان. طيب يا اخي ما قلنا سيدنا رسول الله شو حكى؟ ليش ما بننفذ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله اخذوني واجبروني على تصرفات نابعه عن الشرع مكفره والى ذلك. طيب يا عمي انت لما اخذوك فعلوا فيك هذا منين اخذوك؟ مو النبي مشان هيك قال، مشان هيك قال امسك عليك لسانك ولسعك ميتوك، لكن النبي بيعمل مطلع، مشان هيك النبي قال. لا ما بدي اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتعوا بقى كمان ليش هيك صار؟ بده يصير. فشوف الكلام، كلام الباري، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم وهو شر لكم.